الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا. وصلنا عند باب ما نهي أن يتكلم به، وهذا الباب ما يسميه المعاصرون بباب المناهي اللفظية، وهذا باب كثر وفشى الكلام فيه، وفي كل عصر على أهل العلم أن يجتهدوا ونحن في باب ما نهي أن يتكلم به، هذا يسميه المعاصرون باب يسمونه باب المناهي اللفظية، أو وصنفت في ذلك مصنفات، وفي كل عصر تظهر ألفاظ منتقدة تنتشر بين العامة أو حتى بين المنتسبين للعلم، ويكون على أهل العلم لزاما أن يبينوا ما فيها من الغلط. والعمدة في ذلك وإن حسنت النية، والعمدة في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. والصحابة لا شك أن نيتهم كانت سليمة، غير أن هذا اللفظ لما كان يفتح بابا لأهل الفساد من اليهود الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإن كانوا يظهرون أنهم يتكلمون به على غير وجه السب. لا خلاص وإن كانوا يظهرون أنهم يتكلمون به على غير وجه السب، إلا أن الله عز وجل قد بين ما تسد به ذريعة ذلك، ونهى أهل الإيمان أن يتكلموا بمثل هذا. ومما يدل على أن اللفظ الباطل لا ينبغي التلفظ به ولو من غير قصد، أو يجتنب التلفظ به أو حال التلفظ به، قول الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحد منكم من الليل ثم نعث فليضع جنبه حتى يعلم ما يقول، فربما يأتي الرجل يدعو لنفسه فيلعنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المحاربي عن أبي مالك الأشجعي عن ربيعة بن حذيفة قال: قال رجل: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد، وتكون الشفاعة للمذنبين من المسلمين. الشفاعة في العادة يقسمونها إلى عدة أقسام، فيقولون: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، وشفاعته في عمه أبي طالب، وفتحه لباب الجنة، ويقولون هذه الشفاعات الثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكرون شفاعات أخرى يشترك بها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الصالحين والأنبياء، فيذكرون شفاعته في من استوجب النار أن يدخلها ألا يدخلها، وشفاعته في رفعة الدرجات في الجنة، وإخراجه للمذنبين من النار. ويبدو أن الشفاعة إذا أطلقت يراد بها هذا، إخراج المذنبين من النار. ولهذا حذيفة نهى هذا الرجل أن يتلفظ بهذه الكلمة ويقول: اللهم ادخلنا في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. غير أنه يشرع للمرء أن يطلب الشفاعة على جهة العمل بالأسباب التي تجعله إن احتاج إليها يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الدعاء الذي ورد بعد الأذان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا حلت له شفاعتي. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا عبد الله بن قبيصة عن الليث عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول اللهم أدخلني في مستقر من رحمتك، فإن مستقر رحمته نفسه سبحانه وتعالى. وابن القيم وابن تيمية يخالفان في هذا أو يجنحان إلى أن مستقر الرحمة هي الجنة، فإن أراد الجنة فلا إشكال، إلا أن ما قاله مجاهد القلب إليه أميل. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد، هذا بن سيرين وهذا سناد صحيح كما ترون، أن رجلا شهد عند شريح قال أشهد بشهادة الله، فقال له شريح لا تشهد بشهادة الله ولكن اشهد بشهادتك، فإن الله لا يشهد إلا على الحق. وكنا في المجلس المفقود نبهنا على عناوين بعض التصانيف الذي يكون فيها فتح المغيث، فتح الباري، فيض القدير، فتح العزيز العلام، توفيق الرب الرباني، مش عارف إيش، وثم تجد بعد ذلك أنها مسألة اجتهادية أو فيه أمور اجتهادية، بل فيه أغلاط علمية واضحة وربما طوام عقدية، فلا ينبغي أن ينسب هذا لرب العالمين ونقول أن كل ما في هذا الكتاب فتح الباري أو شيء من هذا. حتى أن بعضهم صنف كتابا سماه فتح العزيز الغفار في أن تارك الصلاة ليس من الكفار. هو الرجل اجتهد في هذه المسألة، كتب بحثا وليس بأهل للاجتهاد، لا هو ولا من، يعني الله المستعان. فهذا الرجل الذي يرى الذي هو أصلا يرى جواز التدخين واسمه عطاء عبد اللطيف صاحب كتاب معان النظر في تقريب بن حجر، هذا الرجل هذا التصنيف يعني كما يقال أن من صنف فقد وضع عقله بين عطنك هو، قد وضع عقله أمام الناس، وضع عقله تحت مرأى من الناس يعرض عقله على الناس. والتصنيف والعنوان للتصنيف عنوان للعقل، فعندما يعنون لمسألة كهذه بهذا الكلام هذا ينبيك يعني عن مستواه العقلي. قال حدثنا سعيد بن سليمان عن أبي حفص الأبار عن الأعمش عن حكيم بن جبير عن ابن عباس أن موسى كان في نفر من بني إسرائيل فقال اشربوا يا حمير، فأوحى الله إليه تقول لخلق من خلقي خلقتهم اشربوا يا حمير. حكيم بن جبير الذي أذكره من حاله الضعف. حدثنا أحمد بن منيع، وأما سماعه من ابن عباس فالله أعلم به أيضا. قال حدثنا محمد بن خاثم هذا أبو معاوية الضرير، أخذنا في دروس العلل أنه من أوثق الناس في الأعمش. ها؟ وي. إيه جزداني بدون أنه هذا شيعي، هو هذا شيعي. إيه طيب. إيه حدثنا أعمش عن إبراهيم رحمه الله قال إذا قال الرجل لأخيه يا خنزير قال الله له يوم القيامة تراني خلقته خنزيرة، هذا إسناد صحيح للإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا حفص بن غياث عن الليث عن مجاهد رحمه الله أنه كره أن تقول الميت استأثر الله به. أي عاد هو أخذه من ابن مسعود، أخذه عفوا هو لم يسع ابن مسعود، أخذه عن بعض التابعين، هذا بحث فيعد من مراسيله استأثر الله به. وهذا يعني نظير قولنا نظير قولي، لأنك أنت هذه تذكي للميت، فهذا نظير قولنا مثلا المرحوم فلان، والآن بعضهم يقولون إلى جنات الخلد، وبعضهم يقول أيضا من الألفاظ التي تقال في الميت ولا تصلح ذهب إلى مثواه الأخير. لا، القبر ليس مثواه الأخير. إيه فيقولون ذهب إلى مثواه الأخير. طيب حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم رحمه الله أنه كان يكره أن يقال على قراءة ابن مسعود ولكن كما كان ابن مسعود يقرأ. هذا صحيح إبراهيم، ولكن البقية يخالفونه ويقولون هذه قراءة عبد الله، هذه قراءة عمر. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا محمد بن فضيل عن مغير عن إبراهيم رحمه الله قال كأنه قال كان يكره أن تقول لعمر الله لا بحمد الله، أما لعمر الله فصحت عن أبي هريرة أنه قالها لعمر الله. أي وأما بالنسبة ل وأما بالنسبة ل لا بحمد الله فهذه كأنك تقول لا أحمد الله، فمثلا كما أقول لك تريد كذا تقول لا بحمد لا بحمد الله تصلها، فهذا الوصل لما فيه من الإيهام ينبغي أن يترك. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن القاسم ابن مخيمرة رحمه الله قال لأن أحلف بالصليب أحب إلي من أن أحلف بحياة رجل. تعرف لماذا؟ لأن الحلف بحياة رجل تعظيم له، وهذا التعظيم يعني باب للشرك، والغلو في الأحياء في الرجال باب الشرك الأول. الصليب في النهاية جماد وغير معظم عند المسلمين. حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا المحاربي عن علاء المسيب عن أبي عن كعب الأحبار رحمه الله ورضي عنه قال إنكم لتشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة يعني حلف بغير الله، كلا وحياتك وأشباه هذا احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن أبي خالد، هذا إسماعيل ابن أبي خالد تكلمنا عليه في دروس العلل بس فكر فيها، عن مولى لابن عباس هذا مبهم، ولكن كونه مولى لابن عباس يحسن الظن به. عن ابن عباس أحسب هكذا، هذا شك في الراوي، بعض الناس يعل فيها بس هذا دليل تحري، يقول أحسب يعني ما أنا متأكد يعني ما لم أجزم لك، هو عن ابن عباس واحد غيره أحسب غالب على ظني. قال إن أحدكم لو يشرك حتى بكلبه يقول لولاه لسرقنا الليلة، تكلمنا عليه في دروس التوحيد لولا فلان لكان فلان، وذكرنا أن بعض أهل العلم سمح بمثل هذا اللفظ على بيان جهة السبب من دون اعتماد قلب عليه، والأفضل والأولى أن يقال لولا الله ثم فلان، والتجويز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وقد بينا في دروس التوحيد وجهه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فيه بعيد عن مثل هذا، وفيه وجه مفارقة لمثل هذا، وذلك أن هذه الشفاعة المستمع يعلم أنها من هبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم منة الله حاضرة، فاحتمالية الإشراك اللفظي بعيدة، فلهذا ينبغي أن يترك هذا، وإن كان بعض أهل الحديث استخدمه قال لولا عصابة لضاع الدين لولا كذا، لكن الأولى أن يترك هذا اللفظ. للتو الأخوة يقرأوا لولا شعبة لذهب العلم في العراق. حدثنا خالد بن خداج قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس الأيلي من أصحاب الزهري، وأذكركم في دروس العلة تكلمنا عن رواية عن الزهري وأنه كان يخطئ إذا ما كان عنده كتاب. عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حلف منكم باللات فليقل لا إله إلا الله، كذلك من حلف بالنبي، من حلف بأي أحد غير الله، من حلف برأس أبيه. الإخوة كانوا في حديث الحني عن لبس البنطلون أو كذا، طيب ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك نلعب قمارا فليتصدق. هذه التربية، أنك تفعل النقيض حتى تثبت الأمر في نفسك. اقتربت من الشرك أكد التوحيد، اقتربت من القمار تصدق. وهذه من أعظم التربية النبوية. يعني الآن في عموم الأمور، الإنسان مثلا يجد في نفسه بخلا، يجد في قلبه بخلا، ليغلب نفسه على الصدقة. ولهذا يقول ابن القيم في كثير من الأخلاق، في عموم الأخلاق، أن الوسيلة الأنجع لعلاجها إدخال الضد إلى القلب وتكلف الضد. إنسان غضوب يتحلم، إنسان بذيء يعود لسانه على ذكر الله، إنسان يكثر من غيبة الناس لا يمسك نفسه يصير يذكر الله، يذكر الله ويعود نفسه على أن يترك هذا، وإن رأى شيئا أهلا للثناء أثنى أو سكت حتى يتعود. تربية. حدثني خالد يعني بن خداش قال حدثنا عبد الله، عبد الله إذا أطلق بالأسانيد ابن المبارك، قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سار بن عبد الله عن أبيه، هو أشهر عبد الله في الرواة. قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. النص في الآباء، النص في الآباء، معناته يجوز نحلف بالأمهات؟ هذا فهم خاطئ. النص في الآباء لأنه على الأغلب، وهنا قاعدة في علم أصول الفقه، يقولون ما أخذ الغالب فلا مفهوم له. ما تقول النبي نهى عن الآباء إذن الأبناء يجوز، دلالة مفهوم؟ لا، ما أخذ الغالب لا فلا مفهوم. وما العلة في الحلف بالآباء؟ أنه تعظيم غير مشروع للمخلوق، فيشترك بهم معهم كل مخلوق. قال عمر والله ما حلفت بها مستمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك. وهذا حال الصحابة باستمرار، الاستجابة السريعة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواحيه. حدثنا أبو خيثم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن زناد عن أعرج عن أبي هريرة. أيه وكيع عن سفيان، من سفيان؟ وكيع عن سفيان؟ أيه لا الثوري، هو سمع بن عيينة، لكن إذا أطلق الثوري. طيب أيه جيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم، فإنما الكرم الرجل المسلم. لا وكيع إذا روى عن ابن عيينة يقول ابن عيينة، إذا أطلق سفيان فهو الثوري، هو أصح بالثوري. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقثت. لقثت بمعنى خبثت. طبعا هذه الأسانيد التي تراها لا شك أن الحديث الصحيح، لأن لم يكن أصحاب الصحيح اللي يفوت السلسلة كهذه. نفس عين معلوم. إيه لا صحيح عين معلوم. وبما أنه ما هو معلول، طبعا التوكيع على سفيان على ابن الزناد، يعني منين تجي العلة يعني. ها؟ طيب. إيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره التلفظ بكلمة الخبث. هناك ألفاظ يعني يكره الإنسان أن يعود لسانه عليها، الفحش والبذاء في النار. هناك ألفاظ معينة، الصفوة من أولياء الله عز وجل لا يكادون يتلفظون بها استقباحا. مر معنا في آثار عمر بن عبد العزيز أنه قال رجل يعني كذا، سأله شخص عن شيء قال تحت إبطك، قال فقال عمر قال ما يمنع أحدكم من يكسو ألفاظه أحسنها فليقول تحت يدك. يعني إبط التلفظ في مثل هذا المقام كان فيه شدة على الطرف الآخر على نفسه. قال حدثنا هاشم بن وليد قال حدثنا النضر بن شميل عن عوف الأعرابي، عوف بن أبي جميلة الأعرابي ثقة ثبت ولكنه كان قدريا شيعيا حتى وصف بأنه شيطان. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم عبدي ولا أمتي وليقول فتايا وفتاتي. ها لا بن سيرين أبي هريرة سيرين أبي هريرة سيرين ولا يقول مملوك ربي ولا ربتي ولكن سيدي وسيدتي كلكم عبيد والرب الله. هذا الحديث الشيخ محمد الوهاب عقد له فصلا في كتاب التوحيد بابا في كتاب التوحيد، وهذا من باب سد الذراع للشرك. وابن تيمية كلام لطيف جدا على هذا الحديث في درء التعارض يعني في غير مضامين أفردناه بالمقال. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. أيضا بعض الألفاظ التي تطلق على الملوك والتي تعزز الطغيان والطاغوتية في نفوس الناس مثل فلان ولي النعم، من بعض الألفاظ فلان ولي النعم لا يجوز مثل هذا. وأيضا مخاطبة الإنسان دائما بما ما يعزز فيه مثل هذه الأمور لا يمكن. قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي كلكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقول غلامي وجاريتي وفتاتي وفتاي. حدثني عبد الرحيم بن موسى الأبولي حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبو هشام الاستوائي، لو أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير من أثبت الناس في قتادة، ولكن معاذ بنه فيه كلام عن قتادة عن عبد الله بن بريدة. قتادة يرسل كثيرا ولم يسمع عبد الله بن بريدة، وهذا الحديث الآتي ضعيف. عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول المنافق سيدنا فإنه يكون سيدكم فقد أسخطتم ربكم. من هذا الباب حقيقة من باب إسخاط الرب في تعظيم أهل البدع، يعني هذا لا تقول عن الجهمي وعن المرجع وكذا إمامي أو إمامنا، يعني كان إمامك حقيقة إسخاط ربك. حدثنا عبد عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مسعر عن سماك الحنفي سمع ابن عباس يكره أن يقول الرجل إني كسلان، وهذا صحيح عن ابن عباس. كسلان على صيغة فعلان التي توحي بالامتلاء، والمنافقون لا يقومون الصلاة إلا وهم كسالى، وكسل ولا تجد في الأحاديث كسل ويكسل وكذا، ولكن هذه على كسلان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل. حدثنا أبو مسلم الحراني قال حدثنا مسكين بن بكير عن مسعود عن عون بن عبد الله قال لا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله ولكن قولوا أصبحنا والملك لله والحمد. طبعا هذا متعقب بأنه قد صح هذا له عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مسكين بن بكير عن المسعود عن عون بن عبد الله رحمه الله قال لا يقول أن أحدكم نعم الله بك عينا فإن الله لا ينعم بشيء ولكن ليقل أنعم الله بك عينا فإنما أنعم أقر لا أدري ما وجهه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة. الحسين بن واقد قال الإمام أحمد ما أنكر حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يعني معنى الحديث قال أنا بريء من الإسلام إن كان كذا، كان الأمر كما تقول والله أنا ماني مسلم، إن كان كاذبا فقد أخرج نفسه من الإسلام وشهد على نفسه، وإن كان صادقا يعني الأمر هو فعلا كما قال، وهو يعني هذا اليمين قاله على جهة التحدي لن يرجع الإسلام سالما. ما ينبغي المخاطرة بالدين في مثل هذه الأمور. حدثنا محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا محمد جعفر عن شعبة قال سمعت خالدا عن غيلان بن جريع المطرف فقال لا تقل إن الله يقول ولكن قل إن الله قال كذا. قال أحدهم يكذب مرتين إذا سئل من هذا قال لا شيء إلا شيء ليس بشيء. قال لا تقل إن الله يقول، لعله يريد أن الله تكلم بهذا في الماضي فقل قال الله. وأما ليس بشيء ولا شيء فهذه يستخدمها للحديث وبدلالة السياق يعرف ما يريدونه، يعني أنه ليس بشيء في الحديث لا يعد شيء، ليس معناه ليس بشيء يعني أنه إذا قتل ليس له دية، ليس هذا هو المعنى. وهذه حاصلة في كلام العرب، يقولون ما صنعت شيئا يعني ما صنعت كبير شيء لم يعمل خيرا قط أو هكذا. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليقل فلا يقل اللهم إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. يعني لا تقول اللهم إن شئت افعل كذا، فالله عز وجل أكرم الأكرمين وهو على كل شيء قدير. الإنسان إنما إذا سأل شخص يقول له لو سمحت إن شئت، إذا كان شاكا في جود نفسه عليه أو شاكا في مقدرته على الأمر، الله عز وجل لا يتعظمه شيء. هذا الظاهر كراهة، يقول مكروه مكروه مكروه، ولا أدري هي كراهة اللهم أنك وعدت بكذا في جباية القرآن. ابن سيرين لكن عبد الله بن عمر في الموطأ، عبد الله بن عمر في الموطأ كان عند الصفا والمروة يقول اللهم أنك قلت تدعوني استجب وأنك لا تخلف الميعاد. وهذا من حرصهم يعني حتى الأمور متعطلة. هذا اللي حصل في السؤال وجاب عليه لأنه اللعن يطول في السؤال. إيه. عندنا الأخ أبو موسى سأل في مهارة سأل عن عن عن أمر ال السراويل الإفرنج التي تسمى اليوم بالبنطلونات، التي تسمى اليوم بالبناطيل. فهذه المسألة يكثر فيها الكلام وتتجاذبها عدة أمور. فالمانع روى أبو داود في سننه قبل هذا، هناك حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عفوا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انزعها فإنها ثياب المشركين في بعض الثياب، فجعل العلة من النهي أنها ثياب المشركين. وهذه البناطيل لا شك أنها من شعار أهل الكفر، ومن جاء بها إلى بلاد الإسلام هم المتأثرون بهم حتى في أفكارهم. وهنا لطيفة، يوجد رجل يعني قبل الاسترسال بالجواب، يوجد رجل كان يهوديا ألمانيا ثم إنه قد أسلم فيما يظهر. فكان قد تكلم عن هذه المسألة في كتابه الذي أسماه الطريق إلى الإسلام، أو الطريق إلى مكة، أو لفظا من عفوا الإسلام على مفترق طرق أو كذا. قال أن من يقول أن هذا البنطال ليس له أثر على العقل مخطئ، بل في العادة يكون له أثر على العقل. ويستدل لذلك بأن عامة من يلبس هذه اللبسة يكون متأثرا بصانعيه الأصليين. الواقع أن هناك حديثا من مسند أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن اليهود يتسرولون، يعني يلبسون السراويل ولا يلبسون عليها شيئا، قال إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال تسرولوا وأتزروا. وهذا إسناده من رواية القاسم عبد الرحمن عن أبي أمامة، وهذا يدل على أن لبس السراويل فقط بدون اعتذار عليها كانت عادة لأهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من ذلك الوقت. ثم أن هذه السراويل الموجودة الآن، بناطيل الأعجمية، تزيد على السراويل العربية بأنها ضيقة وتصف العورة وتحجمها. وهذا أيضا فيما أرى مخالف للمروءة، فهي أصلا من زي المشركين. ربما بعضهم يورد ما نقله ابن حجر في شرح البخاري أن المنهي عن الإمام مالك رحمه الله أن لبس المشركين إنما يكون منهيا عنه في حال كون المشركين قد انفردوا به، وأما اليوم فالناس كثير من أهل الإسلام يلبسون هذه اللبسة. فيقال ويجاب أن كثيرا من أهل الإسلام الذين يلبسون هذه اللبسة ابتداء لبسوها اقتداء بهؤلاء الناس، واقتدوا بهم في أمور أخرى كحلق اللحية ولبس هذه الكرفتة أمور أخرى، فصار هذا عرف الفساق. فالذي يظهر في بناطيل العجم هذه بالذات أن أقل أحوال الكراهة، والقول بالتحريم له وجهه، والقول بالتحريم له وجهه. فإن دعت الحاجة لشيء، يعني دعت الحاجة الحاجة، فهنا تعمل القاعدة أن ما حرم سدا للذريعة فإنه يباح للحاجة. ومن هذا الجواب النبوي الذي ورد تعرف أن لبسها مع لبس شيء عليها يخرج من النهي تماما، لبس الثوب وغير ذلك. لا، الأفغان أصلا سراويلهم هذه ما هي سراويل كفار، نصر، يعني هي سراويل هذه خاصة لهم وتصنع لهم. أقصد أنها سراويل مع الإزار. إيه. قريبة إلى الحديث. إيه. طيب هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.